وأيمن فاروق يقول: أرجو منك النصيحة في الزواج والدعاء أن يرزقني الله الزوجة الصالحة. أسأل الله عز وجل أن يرزقك زوجة صالحة تقر بها عينك، وأوصيك أولا باستحضار نية صالحة أنك تريد بهذا الزواج الاستجابة لأمر الله حين قال فانكحوا، والاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال فتناكحوا، وأنك تريد إعفاف نفسك وإعفاف هذه الفتاة من بنات المسلمين، وأنك تريد ذرية صالحة تعمر الأرض بطاعة الله، وتريد إقامة بيت على تقوى من الله ورضوان. ثم أوصيك بأن تتحرى في اختيار الزوجة كما قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني لا تنكح امرأة لمالها فلعل مالها يطغيها، ولا تنكحها لجمالها فلعل جمالها يرديها، وانكحها من أجل الدين، من أجل الدين، يعني أول شيء الدين، ثم بعد ذلك تبحث عن الجمال، تبحث عن المال، تبحث عن الحسب، لا حرج في ذلك. فلو وجدت الدينة الجميلة المتمولة الحسيبة فهذا نور على نور، لكن إياك أن يكون غرضك المال أو الجمال أو الحسب لذاته بصرف النظر عن الدين. ولا يعني ذلك أنك تنتظر حتى تجد الكاملة المكملة، فلا كمال، كما أنك لست بكامل.